يقول لك ايه الركام يعني مكدس على ايه على بعضه. هناك الآب ايه يا سيدنا انت ايه سحاب مركوم وان يروا كثفا من السماء ساقطا يقولوا ايه سحاب مركوم على بعضه كده زي ما انت تقول متراكم على بعضه. ثم يجعله ركاما اي على بعض فترى الودق اللي هو المطر يخرج من خلاله. خلال دي جت منين؟ اهي ساعه ما قال سحابا ثم يؤلف بينه يبقى دي جت في رحله يبقى فيه خلل ضروري ولا لا؟ نعم. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ومره ما يجيش ولا مره يجي حته تلج كده وتنزل تلج فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. الله بقى الميه اللي بتنزل دي يجعل الله منها حياه ولما يعوز يجعل منها الموت. مش اغرقنا سد مقرب عمل ايه مش خلاهم ينو الله. اذا ما نظرت الى الميه تجدها هي والنار متقابلين العدوين اللي مقاومتهم صعبه او الميه وايه والنار الاثنين. ولذلك تجد العرب لما جه سد مقرب وعمل العمليه دي خافوا من الميه ولذلك آثروا أن يعيشوا في أماكن ما فيهاش مية ويبقوا يروحوا يجيبوا المية بتاعتهم من مسافات بعيدة. قال لك ابعد عنا عن الحكاية دي فأرسلنا عليهم سيل الايه قال لك لا لما نجزع واحنا نبقى نتعب ونروح نجيب المية من بعيد قال سبب بأنهم سكنوا في الايه سكنوا في الصحراء. يبقى والمية نجى الله منها موسى وأغرق بها مين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفعل الشيء في الشيء وضده. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. احنا بنشوف البرق والرعد بقى مش كده سنا. فبالبرق ده جاي الضوء ده جاي منين؟ من المية. النار جابت ايه؟ جابت مية. لما اذا لما ربنا يقول واذا البحار سجرت بقت نار يبقى صدقوا. يكاد سنا اي ضوء برقه يذهب بالأبصار يخطفه. يكاد البرق إيه؟ يخطف أبصاره.